قريش أن عاصم ما استأسر وجاز له ذلك وقتل، وهو قائد السرية منزلة عالية أنصاري، بعثوا جماعة يطلبونه علهم يعثرون على رجله على رأسه على شيء منه يتبركون به، لا يشفون غيظهم وصدورهم. إذن وكان قد قتل رجلا من عظمائهم أيضا يوم بدر، فبعث على عاصم مثل الظل من الدبر، بعث الله على جثة عاصم مثل الدبر، ظل تظلل مثل الزنابير أو ذكران النحل. هل الدبر يطلق على ذكران النحل؟ نعم، ويطلق على الزنابير. أرسل الله جيش من عنده من الدبر فغطى الجثة ومنع رجالات قريش أن يقربوا منها، لو حاول أحد من يدنو لأكل عينه، فوالله ما استطاعوا أن يقربوا حتى جاء السيل وأقبره. ذي كرامة وإلا لا؟ استجابة الله لدعوة عاصم. قال وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فلهذا أرادوا جزءا منه، فبعث على عاصم مثل الظل من الدبر، فحصنته من رسلهم الذين أرسلوهم. إذن فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا. إذن هذه الترجمة، يجوز أن يستأسر الرجل ولا ما يجوز؟ يجوز. أما استأسر الثلاثة، هل يجوز للرجل ألا يستأثر؟ عاصم ما استأسر، رفض وقتل. وهل الرسول أمر بهذا؟ نعم، علم وبارك ذلك وأقره. والسنة تكون قولا وتكون عملا وتكون تقريرا، فيجوز لك أن لا تستأسر، تقاتل حتى تموت وقد طوقك العدو، ويجوز أن تستأسر وتفوض أمرك إلى الله، فإن قتلت ففي سبيل الله، وإن نجوت فمراد الله وخير الله. والجزء الثاني، ومن صلى ركعتين، عرفتم يجوز وإلا لا؟ سنة القتل. من سنها؟ سنها خبيب، أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي باقية إلى يوم القيامة. قال الشيخ: باب فكاك الأسير. فكاكه خلاصه وتخليصه. الأسير من أسره العدو وألقى القبض عليه. هل فكاك الأسير واجب؟ كفاية عيني سنة؟ يجوز لا يجوز؟ ما نعرف، إلا من سمع رسول الله يقول كذا. قال الشيخ: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا العانية وأطعموا الجائع وعودوا المريض. هذا الحديث احفظوه أو ما في حاجة إليه. صعب هذا؟ أبالغ وأقول لا يحل لأحدنا أن يقوم ولم يحفظ هذا الحديث إلا أن يكون قد حفظه من قبله. كيف نتعلم؟ كيف نكون علماء؟ كيف نحكم؟ كيف نقضي؟ كيف نقول إذا ما نحفظ لرسول الله شيئا؟ اسمعوا، يقول: فك العانية أي الأسيرة، معنى فكوا استخلصوه من أيدي المشركين، إما بالمفادات إما بالمال إما بالقتال، ما يبقى مؤمن أسيرا عند الكافرين وأنتم تغنون وتأكلون وتشربون. لما هذا عبد الله هذا يعبد الله ليلا نهارا كيف تتعطل عبادته؟ لما خلق ولما خلقتم؟ إذن لا بد وأن تفكوا أسره أيها المؤمنون. ولما سمي الأسير عاني؟ لأنه يعاني المرارة ويقاسي الآلام والأتعاب، مأسور مقبوض مسجون في أيدي الكافرين. ولهذا قيل في النساء عواني، هو الذي قال واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان في أيديكم. نعم المرأة في بيتك أسيرة، لا تخرج للسوق ولا للدكان ولا لا لا، أنت الذي تقوم عليه وفي البيت، إذن فاستوصي بها خيرا، لا تسب لا تشتم لا تعير لا تأكل لا تصفع لا تجوع لا لا، أحسن إليها. قال فكوا العاني وأطعموا الجائع، هذا فرض كفاية أيضا. لو يموت أحدنا جوعا بل يبيت جائعا ونحن نعلم ذلك وما نطعمه والله لآثمون، فإن أطعم وشبع سقط الواجب عن الآخرين. أما أن نعرف أن بيت فلان أو دار فلان الليلة جياع ما عندهم شيء ونحن عندنا ونبيت شباع وهم جياع، والله لإثم كبير ومعصية للقائد صلى الله عليه وسلم. وأطعم الجائع على سبيل الكفاية، إن أطعمه بكر ليس مسؤول عنه عمر، وذكر أنثى جماعة واحد، الجائع اسم جنس من جاع. فلهذا يجب أن توجد خيريات. وبالمناسبة العقب الطيب أنشأ لأول مرة في تاريخ العرب دار خيرية لإطعام الفقراء والمساكين منذ 45 سنة، الآن حكومات ما تستطيعها، فقط من جماعة الإصلاح والموحدين أنشأوا دارا، كل فقير يجي يأخذ غدا وعشاه ويخرج، الخبز والفول وإلا البقلاوة، حتى ما يبقى جائع في المدينة. وعود المريض، وعود المريض هذه الحمد لله، وإن كنا تبعا فيها للغرب، فالمستشفيات من نعم الله العظيمة. لو أن المرضى كلهم في بيوت أهليهم ما أطاقوا تمريضهم ولا مداواتهم ولا علاجهم، فهذه حسنة لا تنكر. فلنحمد الله أولا ونشكر القائمين عليها، جزاهم الله ألف خير وخير. أنتم تغضبون لأنكم تكفرون الحكام، أنا أقول جزاهم الله خيرا وإن كانوا كفارا أمريكان. لما؟ هذا واجب إنساني، الأطباء والأدوية والممرضات والأدوات كلها مجانا، أي إحسان أعظم من هذا الإحسان؟ ومعنى هذا أن المريض يعود طول النهار الممرضات والممرضين، ما هو مهجور في غرفة وحده يخشى أن يموت ولا يطلع عليه أحد. وخارج المستشفيات أيضا من السنة أن نزور المرضى ونعودهم، لكن يجب إذا لم يعودهم أحد، مريض في بيتي ما زار أحد، كلنا آثمون، حتى يقوم بهذا الواجب واحد منا أو أكثر. هذا نبي الرحمة وإلى نبي النقمة، من يشرع هذا التشريع؟ أولا فكوا العاني بأموالكم وبأنفسكم، ثانيا ماذا؟ أطعموا الجائع، لن يجوع أحد في دياركم وأنتم شباع. ثالثا عودوا المريض، داووه عالجوه. سبحان الله العظيم، ماذا أعطانا الله من هذا الكمال ونحن ما ندري؟ أنتم الآن من منكم يصعد هذا الحديث؟ ويعود به فرحا كما يفرح بألف ريال؟ ممكن 5%. ما الحديث؟ فكوا العاني أسراكم عند اليهود، يجب أن تتجمعوا وأن تضعوا المليارات حتى تخلصوهم، أو تغزو حتى تخرجوهم. كيف يبقى أسير عند كافر؟ فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض. حفظتها يا رضا؟ هاتي، حفظتها أنت؟ قولها. فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض، هذا واجب الأمر وإلا كما تحبون؟ هذه صيغة وجوب لا صارف لا إلى الندب. فكوا، لكن يخاطب إمام المسلمين وجيشه في الغزو، يخاطب المؤمنين في المال، كل بحسبه. المهم أن لا يبقى أسيرنا في أيدي الكافرين يعذبونه. نفادي بالمال بالنفس. إطعام الجائع يجب أن نتعهد القرى ومن حولنا إذا فيها جياع نحمل إليهم الطعام، الرز واللحم، بلها الماء فقط والتمر ويكفي. عود المريض، من استطاع أن يعود المرضى فليفعل، فإن الأجر فيها عظيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما مقدار الإطعام عن كفارة الصيام عن كل يوم بالكيلو؟ قلت لكم كيلو رز مجزئ كافي بغض الطرف عن الخلاف، هذا القول الوسط المحمود. وزن الكيلو بالحفنتين عند الدكان، كيلو رز من الجيد أعطيه لفقير، هذا هو إطعام مسكين. سائل يقول: هل الاحتلام يبطل الصيام؟ نائم في القيلولة بعد صلاة الصبح احتلم، يفسد صومه ولا يفسد؟ الجواب: لا يفسد صومه ولا حجه، وعليه أن يغتسل ويصلي. وصلى الله على نبينا.